من خلالي بصور من خلالي لما خلعنا عليه. أين وضعهم؟ أو لو واحد محله الآن عن يساره، إذا كان طيب يكون أمامي اللي خلف. فإذا كان سامحك الله أنت بتسأل عن الرسول وقفزت من عنده لعند غيره، وأنا كنت راح أقول لك هذا إذا كان يصلي وحده، أما إذا كان يصلي جماعة فيضعها بين رجليه. أيوة بين. شيخ بالنسبة لموضوع النجاسة، لو اكتشف إنه عليه نجاسة بعد مضي الوقت ما في فرق، نفس ال يصليها حين يذكرها. نفس الإشكال. بس واحد يتوضا في الخلاء ما كان متوفر ماء، فقطع حاجة يعني ماء بسيط. واحد تيمم خلينا نقول وقضى حاجته بعدم توفر الماء، فاستخدم حصوات او حجارة اوتر ثلاثة خمسة سبعة وصلى، لما انصرف لبيته وحان وقت صلاة اخرى فذهب للتوضا فاكتشف انه في اثر من النجاسة على ثوبه على ملابسه الداخلية، فايش الحكم هون؟ لا يعيد. لا يعيد. اي نعم، لانه هذا استعمل ما بإمكانه من إزالة النجو بالحجارة. أيوة. في صلاة الثانية طبعا لازم يستبدل الآتية. هذا لابد. يعني حتى الماء كذلك. كيف يعني؟ نعم، مثلا بالماء برضو كذلك فعل نفس الشيء. فعل نفس الشيء في الماء، يعني بقدر الاستطاعة بعد ما مثلا يعني على يقين انه ما في شيء تبين بعدها الموجود شيء. اي نفس الجواب. جزاك الله خير.